حمزة إلا ظهورا وعلوا رضي الله عنه وأرضاه. أعمل سيفه في أهل الإشراك فأبغضوه، خاصة من كان قد تسبب فعلا في قتل أخ أو عم أو ابن لهم. أضمر الحقد عليه، ورجعت قريش إلى مكة وقد كلمت بأسياف المسلمين خاصة من سيف حمزة. من هنا نشأت فكرة قتل حمزة، لأن قريشا لما رجعت أرادت أن لا يشمت بها أحد، فمنعت الناس أن ينحوا على قتلاهم، أن يبكوا من مضى منهم، حتى قال قائلهم لما سمع امرأة تنشد لها بعيرا وتبكي فظن أن قريشا قد أذنت للناس أن يبكوا على قتلاهم، فتحقق تبين سأل، فإذا به يكتشف أن الإذن لم يقع وأن المرأة إنما تبكي على بعير لها أضلت، فقال أقوال أبياته الشهيرة: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. من هذه الأبيات يظهر لك ما أصاب القوم من الكلم والنكال. قلنا هناك نشأت فكرة قتل حمزة، دعي غلام حبشي يقال له وحشي. وحشي هذا ليس في الشاة ولا البعير ولا في الحرب ولا في النفير، إنما يريد أن ينشد الحرية. أهلكه رق العبودية، فأسياده من قتل منهم من قتل في بدر أعطوه الحرية، لكن حريتك يا وحشي لها ثمن، وثمنها قتل حمزة بن عبد المطلب. أخذ وحشي الحربة بيده وذهب في العام الذي بعده مع جموع قريش إلى المدينة، وكان هناك معركة أحد، ذلكم الجبل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. التحم الجيشان، أظهر حمزة رضي الله عنه ما أظهره يوم بدر من عزيمة وشكيمة وقوة، وأعمل سيفه في أهل الإشراك. لم يكن وحشي يهمه من هذا كله إلا أن ينال حريته، وهو يعلم أن حريته مرهونة بقتله لحمزة. أخذ يتربص، كلما غدا حمزة إلى جهة مال معه، تياما فيتيامن معه، يتشاءم فيتشاءم معه، أن يأتي ذات الشمال، حتى وجد ثغرة يمكن من خلالها أن يقذف الحربة وكان راميا، فتصيب حمزة فتقتله. وقع كل ذلك بقدر الله وإرادته. رمى وحشي الحربة، أصابت حمزة في أسفل خاصرته وخرجت من أنثيه. لما خرجت سقط مغشيا عليه وفارق الحياة شهيدا في أرض معركة، بعد أن جاهد في الله جل وعلا حق جهاده. ثم لم يلبث الحرب أن وضعت أوزارها، فمثلت قريش بقتل المسلمين جميعا إلا واحدا اسمه حنظلة، لأن أخا حنظلة كان مع أبي سفيان يقال له أبو عامر، فاستحي القرشيون من أبي عامر أن يمثلوا بأخيه، وأخوه حنظلة كان مع جيش المسلمين فلم يمثلوا به، أما بقية الجيش فقد مثل بالقتلى، لكن التمثيل بالقتلى بأجسادهم كان أشد ما يكون على جسد حمزة بن عبد المطلب، حتى بقر بطنه وأخرجت كبده رضي الله عنه وأرضاه. وضعت الحرب أوزارها، عادت قريش إلى مكة، وبقي المسلمون الصادقون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، نزل بهم من القرح ما نزل، نبيهم يصلي بهم الظهر وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما أصابته من الجراح، ثم ينظر في أمر القتلى، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم عمه من كان ناصره ومؤمنا به ومهاجرا معه، فيقول: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. دفن حمزة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأصحابه أول الأمر أين يدفنون القتلى، والصحابة كانوا قد اشتد عليهم الكرب والكلم، فبدأ لهم أن يحملوا القتلى إلى المدينة، حتى يجدون العبيد والموالي فيعينونهم على حفر القبور ودفن قتلاهم. فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن ادفنوا القتلى في مصارعهم في أماكنهم، وحتى يكون هناك فسحة من الوقت والجهد أذن صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد، فتقل القبور والقتلى 70. والله يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال وتلك الأيام نداولها بين الناس. فدفن حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهما، دفن هذان الصحابيان الجليلان في قبر واحد، دفن في قبر واحد على أفياء جبل أحد، وقبورهم أي قبور شهداء أحد إلى اليوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدة شامخة تنطق وإن ليس لها لسان، وتكتب ولو لم يكن معها أقلام، تشهد على أولئك الصفوة وأولئك الأخيار من الصادقين من المهاجرين والأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قدموا المهج والنفوس والأرواح والأموال في سبيل نصرة دين الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، فإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. لوفائه صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الشهداء في أفياء جبل أحد، فعل ذلك مرارا، وآخرها كان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك عندما شعر بقرب الأجل، فخرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت بعد أن دفنوا بثمانية أعوام، واستغفر لهم كالمودع صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل أيها المبارك وفاء نبيك صلوات الله وسلامه عليه، ليس وفاءه مقتصرا على الأحياء الذين يغدون ويروحون معه، بل وفاءه صلى الله عليه وسلم حتى على الأموات الذين سبقون إلى الله وسبقوه إلى الله صلوات الله وسلامه عليه، لما يحمله في قلبه من مبادئ عظمى وقيم جلة ودين عظيم سمح جمع بين السماحة والعظمة في آن واحد، وهذا لا يكون إلا في دين الله. فوقف صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وقال أنا شهيد على هؤلاء، ثم عاد، وأصبح المسلمون إلى اليوم يأخذون ويقتدون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقلما يأتي أحد عارف بالسنة فيزور هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتبع خطى نبيه عليه الصلاة والسلام ويقتدي بهديه، فيأتي إلى هؤلاء الشهداء فيدعو لهم ويستغفر لهم ويزورهم كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشهداء 70، منهم عمرو بن الجموح، ومنهم عبد الله بن حرام والد جابر، ومنهم مصعب بن عمير، ومنهم غير ذلك. وفي مقدمتهم وسيدهم وإمامهم كشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، عم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، عم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة في آن واحد. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل قريش بقتل المسلمين أصابه الحنق، وأطلق أقوالا يريد منها أن يبين أنه سيصنع بقتل المشركين إن أظفره الله عليهم، لكن الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم يأتي أدب القرآن ولئن صبرتم لهو خير الصابرين، ثم ينهاه الله جل وعلا على عن المثلة. فلم يمثل صلى الله عليه وسلم بقتيل أبدا، هذه سماحة الإسلام عظمة الدين، حتى الشهداء منا، المسلم شريف رفيع القدر حتى في أرض المعركة يقاتل على بينة ولا يولي مدبرا ولا يغدر ولا يخون وإن كانت الحرب خدعة. وجملة أيها المبارك، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام، وهذا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وسيد الشهداء عند الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله